السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بخير. كيف الحال؟ خير الله يسلمك. والله عندي سؤال. تفضل. أول مرة أضحي. إي نعم. وأقدر أشرك أبوي أو والديني؟ أبوك موجود؟ لا متوفي. شوف يا أخي جزاك الله خير. ها؟ إي نعم. ضح عن نفسك. إي. وعن بيتك. إي نعم. ومنهم أبوك وجدك وجدتك يعني كل اللي تبي. إي نعم. واحدة عن الجميل. إيه.